اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يخفى حسن اسناد النقل وهو سيد الاكرام الى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه رجاء للبقاء والاستمرار. هذا الكلام من المسمي اعتراض على ما افاده الشيخ الانصاري قدس سره من التقسيم حجية الاستشهاد بين الشك في المقتضي والشك في وجود الرافع. قال بحجية الاستشهاد فيما إذا كان الشك في وجود الرافع دون ما إذا كان الشك في المقتضي. فلا بد أولا من توضيح ما أفاده الشيخ الأنصاري من هذا التفصيل وبيان وجه والدليل على هذا التفصيل، ثم توضيح إيراد المسلف عليه. وأما توضيح كلام الشيخ الأنصاري على التفصيل فيتوقف على مقدمة. وهي أن الشك من حيث المنشأ على قسمين، القسم الأول ما إذا كان منشأ الشك هو استعداد بقاء الشيء واقتضاء بقاء شيئين بعد وجوده وتحققه، والثاني إذا كان منشأ الشك وجود الرافع لذلك الشيء والشيء الذي حدث ووجد بفتحه يكون مستمرا. وله المقتضي للبقاء والاستمرار، لولا رافع ومثال ذلك نفرض وجود سراج في مكان معين واتبعه ذو السراج تبعا هو النفط أو الزيت، فتارة نعلم أن السراج لا يبقى مشتعلا عند ساعة أو ساعتين. لقلة الزيت أو لقلة النفس فبعد الساعة أو ساعتين نشك في الإزاء في بقاء ذوي السراج، وهذا الشك ناشئ عن الشك في المقتضي وهو وجود الزيت السراج. هل الزيت يكون موجود إلى الآن أم انتهى؟ هذا هو معنى الشك في المقتضي. وأخرى نعلم أن الزيت السراج بمقدار يكفي الليل تماما، ساعات عديدة من أول الليل إلى الصباح، ولكن بعد ساعات نشك في بقاء ضوء السراج وكونه مشتعلا لأجل وجود الرافع. هل هنا ريح أم لا؟ يرتفع الضوء واشتعال السراج أم لا؟ هذا هو معنى الشك في وجود الرافع. استفاد الشيخ الأنصاري من هذه الأخبار، أي أخبار باب الاستصحاب التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الظاهر، وقال أن هذه الأخبار تدل على حجية الاستصحاب فيما إذا شك كان شك في وجود الرافع دون ما إذا كان شك في وجود المقتضي. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة هو بيان معنى النقض، نقض اليقين. في هذه الأخبار قال الإمام عليه السلام في بعض هذه الأخبار: لا تنقذوا اليقين بالشك. وفي بعضها: لا ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك. وفي هذه الصحيحة: لا ينقذ اليقين بالشك. كلمة نقض اليقين، ثم معنى النقض في اللغة عبارة عن ضبط شيء كان مستحكم لولا نقض لكان باقيا، او بعبارة اخرى للشيء الخارجي هيئة اتسابية، والنقض عبارة عن رفع هذه الهيئة الاتصالية، إزالة الهيئة الاتصالية، كالحبر للحبر هيئة اتصالية، ورفع الحبر يتحقق بقطع الحبر وجعله نصفين أو جعله قطعات أمتار متعددة، فبهذا تزول الهيئة الاتصالية في الحرب. هذا هو معنى الحقيقي للنقل. ثم للنقل معنى آخر وهو المعنى المجازي أقرب إلى هذا المعنى الحقيقي. هو النقل عبارة عن رفع الأمر الثابت القابل للبقاء. ثم هنا معنى مجازي آخر الثاني هو أبعد من المعنى الحقيقي وهو رفع مطلق الشيء سواء كان له اقتضاء البقاء أم لا. ثم المراد من النقل في هذه الأخبار لا ينقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين بالشك ولا ينتبه نقض اليقين بالشك. المراد من النقل ليس المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للنقد كما ذكرنا هو رفع الهيئة الاتصالية التي توجد في الخارج. هذه الهيئة الاتصالية إنما هي في الموجودات الخارجية كالحبل مثلا، ليس من النقض هذا المعنى. فالمراد من النقض هو المعنى المجازي ليس هذا المعنى الحقيقي، المعنى المجازي اي رفع شيء ثابت قابل للبقاء وان كان ذلك الشيء ليس من الامور الخارجيه من الامور الاعتباريه كعداله زيد وزوجيه فلان ومشكيه فلان. هذه الامور من الامور المعنويه الاعتباريه ليس من الامور الخارجيه. فاستعمال النقص في هذه الأمور الاعتبارية يكون مجاز لرفع هذه الأمور يكون مجازا. ثم إذا كان الشيء قابلية البقاء والاستمرار وله مقتد للبقاء فهذا الشيء يكون ثابتا، فرفعه يشابه المعنى الحقيقي اما اذا لم يكن للشيء قابلية البقاء وكان الشيء في استعداد ذلك الشيء للبقاء الذي يعبر عنه بالشكل في المقتدي هذا المعنى الثاني ابعد المجازين، المعنى الاول اقرب المجازين. واستعمال الرد النقد في كلا المعنيين يكون مجازا، الأول أقرب مجازين من الثاني. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقول الشيخ الأنصاري إذا كان بالنقد معنى حقيقيا وكان له معاني المجازية، ولم يمكن إرادة المعنى الحقيقي منه، فيحمل ذلك اللفظ على أقرب المجازات، تردد استعماله في أحد المعاني المجازية فيحمل على أقرب المجازات، وأقرب المجازات في محل الكلام هو ما إذا كان الشك في وجود الرافي، فدار الأمر بين استعمال اللفظ في أقرب المجازات وهو الشك في وجود الرافي، وأبعد المجازات وهو الشك في وجود المقتضي. فبعد التعذر الحقيقة يحمل اللفظ في أقرب المجازات وهو وجود الشك في وجود الرافع، الشك في الشيء لأجل وجود رافع. هذا هو كلام الشيخ الأنصاري. فالحق هو التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في وجود الرافع، وهذه الأخبار تدل على حجية الاستصحاب بما إذا كان الشك في وجود الرافع دون ما إذا كان الشك في وجود المقتضي. هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام شيخ الأنصاري، توضيح هذا التفصيل، إلا أن المسنف يرد هذا التفصيل يعترض على كلام الشيخ الأنصاري ثم رد المسنف على الشيخ الأنصاري، والتوضيح هذا الإشكال من المسنف على الشيخ الأنصاري أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن اللفظ عبارة عن رفع اليد عما فيه الإبرام والاستحسان والإتقان، فالرفع هو ضد اللفظ هو ضد الإبرام، يقول المسنف هكذا ضد الإبرام، ومعنى الإبرام الشيء إذا كان مبرما أي يكون مستحكما ومتقنا، هذا معنى الإبرام، معنى الإبرام هو الاستحكام. هذا أولا، والثانية أن النفس في هذه الأخبار مستند إلى نفس اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينبغي نقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، نقض مستند إلى نفس اليقين. ولكن على كلام شيخ الأنصاري لا بد من التوجيه بأن يكون المراد من اليقين المتيقن متعلق اليقين لا نفس اليقين، وهذا خلاف هذه الأخبار. ظاهر الأخبار أن النفس توجه وتعلق بنفس اليقين لا بالمتيقن، لا ينقذ اليقين بالشك. وهذا صحيح، الأخذ بزائد الأحكام الأخبار صحيح، لأن اليقين شيء مبرم ومستحكم، ورفق ذلك الشيء المبرم والمستحكم يسمى نقضا لذلك الشيء. فاليقين قابل للنقض. بعد هذه المقدمة فيقال في توضيح إرادة المسلم على شيخ الأزهر أنه لا تصل النوبة إلى حمل النفس في المعنى المجازي. إذا تعذر الحقيقة يجب حمل النفس على أقرب المجازات، لا، هذا بما إذا كان المراد من اليقين المتيقن. إذا كان النفس متوجها إلى نفس اليقين فلا حاجة إلى هذا التأويل، يصح النقض اليقين. نقض اليقين إنما هو رفعه، رفع اليد عنه. لنفس الإنسان حالات كالوهم والخيال والذنب واليقين. وليس شيء مستحكم ومظلم، والخيار كذلك والذنب ايضا كذلك ليس شيء مبرم مستحكم، فلا يصح اسناد النقد اليه لعدم كونه مبرما مستحكما ومتقنا، ولكن اليقين يصح اسناد النقد اليه لكونه محكما متقنا مستحكما. فحاكم الكلام ان مفاد الاخبار لا ينقذ اليقين بالشك، سواء كان متعلق اليقين المتيقن، سواء كان له مقتضي للبقاء او لم يكن له مقتضي للبقاء. فالاستصحاب فرجة على كلا التقسيمين، سواء كان هناك مقتضي للبقاء او لم يكن مقتضي للبقاء، لان مفاد الاخبار عدم جواز نقل اليقين بالشك. هذا هو. هذا ما افاد المسند ردا على شيخ الانصاري. ثم يذكر لهذا شاهدين، يذكر المسلم لكلامه بأن النقل تعلق بنفس اليقين لا بما تعلق به اليقين أي بالمتيقن، يذكر لهذا شاهدين. الشاهد الأول، لو كان النفس كما يقول شيخ الأنصاري متعلقا بالمتيقن الذي له استعداد البقاء وهو الشك في وجود الرافض، لو كان الأمر كذلك لصح إسناد النقل إلى الحجر، الحجر الثقيل وهو في مكانه إذا لم يحركه أحد له استعداد البقاء في مكانه ألا يبقى في مكانه؟ إذا لم يحرك الأحد يبقى في مكانه. فله قابلية البقاء، فله الاستمرار، فله البقاء لولا رافع. فعلى قول شيخ الأنصاري يصح أن يقال نقصت الحجر من مكانه، يصح هذا، نقصت الحجر من مكانه، لأن النقل يتعلق بالمتيقن، المتيقن هو الحجر على قول الشيخ الأنصاري، مع أن هذا الكلام ركيب ولا يصح، لا يصح أن يقال نقصت الحجر من مكانه، بل الصحيح أن يقال نقلت الحجر من مكاني، نقلت من مكاني إلى مكان آخر، لا نقلت الحجر من مكاني. فهذا أقوى شاهد على أن المراد من النقل ليس نقض المتيقن ورفق المتيقن، هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني يثبت أن يقال انتقد اليقين بالسراج، كان متيقنا بزول السراج بعد مدة يزول يقينه ببقاء زول السراج فيما إذا كان الشك المقتضي. يثبت أن يقال انتقد اليقين بالسراج، هذا هو الصحيح، ولكن على القول على قول الشيخ الأنصاري لا يصح، لأن الشك هنا شك في المقتضي. يقول الشيخ الأنصاري النقد إنما يصح إذا ما كان للمتيقن استعداد البقاء، هنا ليس للمتيقن استعداد البقاء، الشك في المقتضي. فيصح استعمال النقد فيما إذا كان الشك المقتضي، وهذا دليل على عدم صحة قول شيخ الأنصاري. هذا هو الرد المسند والإشكال المسند على تفصيل شيخ الأنصاري. ثم لا يخفى حسن إسناد النقد وهو ضد الإبرام، نقل ضد الإبرام، حسن إسناد النقل إلى نفس اليقين، إلى اليقين لا إلى المتيقن كما يقول الشيخ الأنصاري، ولو كان متعلقا، ولو كان اليقين متعلقا بما ليس في اقتضاء البقاء، أي كان الشك المقتضي متعلق اليقين المتيقن ليس له استعداد اقتضاء للبقاء والاستمرار، ومع ذلك يصح اسناد النقد الى اليقين. لماذا؟ لما يتخيل فيه، لما يتخيل في اليقين من الاستحكام، نفس اليقين فيه استحكام والابرام، بخلاف الزن ليس في الزن استحكام قابل للزوال، فانه يزن انه ليس في ابرام، في الزن ليس ابرام، ومتعلق النقد ما فيه ابرام واستحكام، وان كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، اي اقتضاء البقاء، وان كان الزن متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء، ومع ذلك لا يتعلق به النقد، لان النقد يتعلق بما هو مبرم، الزن ليس مما ليس مما هو مبرم ومستحكم. والا هذا هو الشاهد الاول كما ذكرنا، والا اي لو كان النقد باعتبار المتيقن متعلقا بالمتيقن الذي له قابلية للبقاء والاستمرار، لصح أن يسند إلى نفس في ما في المقتضي لا أي للبقاء كالحجر، ما رتاكة في المثل نقدت الحجر، أليس هذا الكلام ركيب؟ ما نقدت الحجر من مكانه، هذا هو إشارة إلى شاهد الأول. والشاهد الثاني، ولما صح أن يقال انتقد اليقين باشتعال التراب، ما صح، لأن الشك فيه شك مقتضي، لا يصح النقد كما في كلام شيخ الأنصاري، مع أن هذا الكلام صحيح، انتقد اليقين بالتراب صحيح، انتقد اليقين باشتعال التراب فيما إذا شك في بقاء الاشتعال للشك في استعداده، لا يصح للشك في استعداده كما في كلام شيخ الأنصاري مع بداءة صحته، صح هذا الكلام الثاني وحسنه، وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة كما يتعلق النقد بالبيعة والعهد، وللبيعة استعداد البقاء وللعهد أو بعبارة أخرى والبيعة أمر مبرم مستحكم والعهد كذلك، إنما يكون إسناد حسن النقد إليه إلى اليقين بملاحظته، بملاحظة نفس اليقين لا بملاحظة متعلق اليقين كما يقول الشيخ الأنصاري، لا بملاحظة متيقن، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم فالشك في الرأي كما يقول الشيخ الأنصاري، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر مما يصح إسناد النقد إليه حقيقة. فإن قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاد لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، هذا الإشكال إنما يكون على رد المسند لشيخ الأنصاري وإثبات صحة قول شيخ الأنصاري، نتيجة هذا الإشكال، هذا الإشكال هو عدم صحة اعتراض المسند على الشيخ الأنصاري وصحة كلام شيخ الأنصاري، وهو التفسير في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في وجود الراوي. توضيح هذا الإشكال على المسند يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، الفرق بينهما أن اليقين في قاعدة اليقين يزول بالشك، نفس اليقين يزول وينفذ بالشك، وفي قاعدة الاستصحاب اليقين يكون باقي على حاله، والشك إنما يكون بالنسبة إلى البقاء. توضيح الفرق في ضمن مثال، إذا كان الشك متيقنا بعذارة شخص يوم الجمعة، يوم الجمعة كان متيقن بعدالة شخص، وشك في يوم السبت في نفس عدالته يوم الجمعة إذ رأى منه شيء آتى بغير مساعدة لا له فيشك في عدالته. فهذا الشك يتعلق بالعدالة يوم الجمعة، فيزول اليقين بالعدالة يوم الجمعة، إذ لا يمكن أن تكون العدالة يوم الجمعة متيقنة ومشكوكة. لا يمكن اجتماع الشك واليقين في مولد واحد، فيزول اليقين. هذه قاعدة اليقين. وأما الاستسحاق، كان الشخص متيقنا بعدالة شخص يوم الجمعة، ثم يوم السبت يشك في بقاء العدالة، يشك في بقاء العدالة من يوم السبت، بقاء العدالة في يوم السبت، مع كوني متيقنا بالعدالة يوم الجمعة. فهل ينقض بهذا الشك اليقين يوم الجمعة؟ لا، ولكن بخلاف قاعدة اليقين ينقض اليقين يوم الجمعة بالشك يوم السبت. أحسن. فبعد هذا الفرق وهذه المقدمة نقول أن الحق مع الشيخ الأنصاري لا مع المسلمين، الحق مع الشيخ الأنصاري. نعم، قول المسلم نقض اليقين بالشك إنما يصح في قاعدة اليقين، هذا صحيح كلام المسلم، ولكن محل الكلام هذا الاستصحاب أو قاعدة اليقين. استصحاب. وأما في الاستصحاب ليس هنا نقض اليقين بالشك، لأن متعلق الشك شيء ومتعلق اليقين شيء، واليقين باق والشك أيضا موجود. هل هنا نقض؟ لا. فلماذا يقول المسلم أن النقض يتعلق بنفس اليقين؟ هل النقل يتعلق بنفس اليقين في قاعدة الاستصحاب؟ لا لا، فلا فلم يتعلق النقل بنفس اليقين، فلا بد من الالتزام بما أفاده الشيخ الأنصاري بأن النقل يتعلق بالمتيقن لا باليقين، يقين باقي بالمتيقن. للمتيقن استعداد البقاء واقتضاء البقاء. إذا كان للمتيقن استعداد البقاء واقتضاء البقاء، فإسناد النفس إلى المتيقن صحيح من باب المجاز. إذا لم يكن له استعداد البقاء وكان الشك في المقتضي، إسناد النقص إلى المتيقن لا يصح. فأقرب المجازات الاحتمال الأول الأخذ به، أولى إذا تعذر الحقيقة فيكون الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في وجود الرافع، ولا يكون حجة فيما إذا لم يكن الشك في وجود الرافع وكان الشك في وجود المقتضي. فالحق مع الشيخ الأنصاري المشكل. أجاب المسلم عن هذا الإشكال بما توضيحه، توضيح هذا الجواب حجا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هنا نظريتان، نظرية عقلية نظرية عرفية. نلاحظ نظر العقل وناخذ به، واخرى نلاحظ نظر العرف وناخذ به. فبالنظر الى نظر الدقة العقلي هذا الاشكال وارد على المسلم. كيف هذا الاشكال وارد على المسلم؟ اذ بالنظر الدقة العقلي ان العذاب يوم الجمعة مقيد بيوم الجمعة شيء، والعذاب يوم السبت المقيد بيوم السبت شيء آخر. فيتعدد المتعلق، متعلق اليقين هو العذاب يوم الجمعة شيء، ومتعلق الشك وهو العذاب يوم السبت شيء آخر. فيرد على كلام المسلم هذا الإشكال، لا يتوجه النقد الى اليقين. واما بالنزل العرفي يكون الزمان ظرفا لا قيدا، فالعداله يوم الجمعه مع العداله يوم السبت امر واحد، امر واحد باعتبار كون الزمان ظرفا. فإذا شك في العدالة في يوم السبت يكون الشك متعلقا بالعدالة، بنفس العدالة. فيستحق تعلق النقل بنفس العدالة كما يقول به المسنف، فقول المسنف هو الصحيح، إذ الميلاد هو نذر العرف لا نذر العقل. قلت الزاهد ان وجه الاسناد هو لحاد اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا، فان قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاد لليقين بباب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقاد اليه بوجهين ولو مجازا، بخلاف ما اذا كان هناك اقتضاء البقاء، فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاد حقيقة إلا أنه صح الانتقاد مجازا كما يقول الشيخ الأنصاري. فإن اليقين معه أي مع اقتضاء البقاء فأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وإن فسم بسبب الشك في ذلك الأمر المستمر المستحكم من جهة الشك الرابعي. قلت الزاهر ان وجه الاسناد هو لحاد اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا، وعدم ملاحظه تعددهما زمانا كما هو بالنظر العقل. متعلق اليقين والشك بنظر العرف شيء واحد، فيستحق نقد اليقين بالشك وهو كاف عرفا في صحه اسناد النقد اليه الى اليقين، واستعاره النقد لليقين بلا تفاوت في ذلك اصلا بنظر اهل العرف، بينما كان هنا اقتضاء البقاء كما كان الشك في وجود الرافع، وما لم يكن كذلك كما هو الامر في الشك في المقتضي. وكونه مع المقتضي اقرب للانتقاض واشبه لا يقتضي تعينه، اي لا يقتضي تعين شك في المقتضي لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة. لماذا؟ فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنزل العرف، بنزل العرف ليس أقرب أحد وأقرب من الآخر، ليس الشك في وجود الرافع أقرب من الآخر، لا الاعتبار أي لا العقل إشارة إلى نزل العقل. وقد عرفت عدم التفاوت بحسب النظر أهل العرف، لا يتفاوت بنظر اهل العرف بين الشك في وجود الرافع والشك في المقتضي. هذا كله في الماده الحمد لله.